كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن كل غل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب لو طريق الأرض نسكن كل غل. بتحية وبسلام أنشر أحلى الكلام، زين الدنيا احترام بمحبة وابتسام، أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. سائسين دنيا بكال كروسة جيد ين أريب تنبع عجل kan dipece lan ase seperke tutur senyape cecekno sikap hormat kan ditresno lan ase تحية وبسلام أنشر أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام، أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Can't be perfect, can't be perfect, can't I say?